وقال لهم خزنتها سلام عليكم Vale. لله رب العالمين أكبر. التكشيف الحلو مدد الشيخ عوض. الله اكبر. الله. وارتوى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله حلو عم الشيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم حميد الله الله أكبر الذين يحملون الشهوتين. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله الله يا عم الشيخ هوت. نعم يا سيدنا. ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله الله عم الشخاوه الذين عم الشخاوه ومحمد بدر والله الذي بخطر هذا عسل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله الله الله الله أكبر. الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. يا راجل يا راجل يا راجل. الله أكبر. الله يا عم الشيخ هوا. الله أكبر. الله عظيم يا عم الشيخ عوض. انا عارف. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم الله يا عم الشيخ هوا. يا خالي حسن عوضت مرة ثانية. والله عوضت مرة ثانية. الله الله أكبر. الله أكبر. يا عم الشيخ هوا جيت بكل صفد. والله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله عليك عظيم يا عم الشيخ هوا. ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ هوا. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. عظيم. الله أكبر. الله الله الله يا بطل القرآن يا عم الشيخ هوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله الله محمد. الله الله الله الله الله. كل شيء رحمة وعلم ربنا وأدخلهم جنات وَدِينَ وَأَوْكَ لِهَا نعم الشهوة رضي الله عنك نعم الشهوة رضي الدرجات يا عم الشهوة ليك الجد دون العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده هو عارف والله العظيم يقول وحده مش عارف اتكلم عم الشخاوة دي الهي المهمة دي هي واللي بعدها كمان كفت شوية وانتق روح من أمره على من يشاء من عباده ليرضي يوما تلاق تدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات الله يا عم الشيخاوة رفيع الدرجات يا راجل يا راجل يا عم الشيخاوة ايه يا عم الشيخاوة برضه في تاني يا عم الشيخاوة يا عم الشيخاوة برضه في تاني وانا عارف انت رفيع الدرجات الله الله يا عم الشيخاوة الله اكبر مدد يا ما تبيت مدد الله اكبر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده الله الله يا بطل يا عم الشيخاوه الله محمد الله يسعدك الجمال يا رجل مؤمن القرآن يا محمد الله يا عم الشيخ عوض رفيع الدرجات الله الله يا جماعة غزل عني سمحونا في الوقت سمونا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي على من يشاء من عباده الله ابو سعد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يا عم الشيخ حاوة الله الله يا عم الشيخ حاوة على من يشاء الله تدعو الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون وفي الدرجات الله عظمة عظم يا عم الشيخ عوض رفيع الدرجات يا راجل يا راجل يا راجل يا بطل القرآن يا عم الشيخ عوض والنبي رفيع الدرجات الله أكبر رفيع الدرجات العرش والجروح من أمره على من يشاء من عباده الله الله يلقي الروح من أمره على من يشاء What? الله الله الله الله كمان يا راجل انت الله الله الله الله يا عم الشيخ عوض عنك الله الحمد لله والدين طب اديك الصحة يا عم الشيخ عوض الحمد لله والدين يا رب ما يضرني من حمل ولا جفير وطاح يا سلام يا باشمهندس القرآن يا محمد وأنذرهم يوم الآفتة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما بالرأس من حميم ولا Yeah.